لهم ما في السماوات

كل جبل من واعلم أن الله عزيز وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سويا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يبارك لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا